الإمام الشافعي فيعرضون عن سنة الرسول صلوات الله وسلامه عليه وعن سنة خلفائه الراشدين وعن إجماع الصحابة على ذلك وإجماع التابعين ويأخذون بقول ينسبونه للشافعي وهو بريء منه، لأن الإمام الشافعي هو وغيره من الأئمة الأربعة كل واحد منهم يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي. هذه المسألة وهي وجوب الصلاة مع الجماعة في المسجد هذه ثابتة عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه قولا وعملا، وثابتة أيضا عن خلفائه الراشدين، وقد أجمع عليها الصحابة والتابعون ومن بعدهم. وعلى هذا الأساس فيجب على السائل أن يتقي الله في نفسه مستقبلا، وأن لا يكون قدوة سيئة لأولاده، يعني أنه يكون سببا في أن يصلوا في البيت اقتداء بأبيهم، فينشؤون نشأة غير صالحة في هذه الجزئية، وكذلك لا يكون سببا في اقتداء من قد يثق به من الناس في أن عمله هذا موافق للشرع. كما أنه يجب عليه أن يتقي الله في نفسه من جهة أن لا يفوته الأجر الذي يحصل له مع الجماعة، وأن لا يحصل عليه الإثم الذي يترتب على صلاته في البيت. ومما يؤسف له أن أمثال هذا السائل كثير في كثير من البلدان الإسلامية، وهم يعملون هذا ويظنون أنه ليس فيه شيء، ولكن كما سبق في الجواب أن صلاة الجماعة واجبة في المساجد، وأنه لا يجوز للشخص أن يتأخر عنها إلا لعذر شرعي، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. هذا سؤال من الأخت المستمعة أفراح محسن علي من اليمن الديمقراطية، تقول: هي امرأة تزوجت من شخص يريدها وتريده، وبعد مرور 9 أشهر من زواجهما حدث أن قام أهله بتجريده من جميع أمواله، وحكموا عليه أن يطلق زوجته بالقوة بدون أي سبب ظاهر بينه وبينها، وفعلا طلقها علما أنه لا زال راغبا فيها وهي كذلك. هل يقع مثل هذا الطلاق؟ وما الحكم في موقف هؤلاء من أفيدونا جزاكم الله خيرا؟ الجواب: أولا، بالنسبة للعلاقة بين هذا الرجل وبين أهله، من جهة أنهم جردوه من ماله، ومن جهة أنهم ألزموه بطلاق زوجته، أما بالنسبة لأخذهم هذا المال من، فالمرجع في ذلك بينه وبينهم هو المحكمة الشرعية، فهي التي لها الحق في الفصل بين هذا الشخص وبين من أخذ منه المال. أما إلزامهم له بالطلاق، فإذا كان هذا الإلزام بحق، يعني من جهة أمور يعرفونها عن المرأة ولا يحبون أن يتكلموا بها لا عند زوجها ولا عند الزوجة ولا عند أهلها، فهذا يعني ليس عليهم في ذلك شيء، يعني إذا كانوا قد عرفوا عنها ما يوجب أن يلزموا ولدهم بالطلاق فهذا ليس فيه عليهم شيء. ثانيا، أما بالنسبة للزوج مع زوجته، فإذا كان أن الطلاق الذي حصل منه صدر منه وهو مختار فيه، فحينئذ يكون الطلاق واقعا. ولكن أنا أنصح هذا السائل بأن يعرض هذا الجانب الآخر على قاضي البلد التي هو فيها، وأن يشرح له جميع ظروف هذه القضية من أجل أن يتبين للقاضي هل هذا الشخص مكره على الطلاق فلا يقع الطلاق، أو أنه ليس بمكره وعلى هذا الأساس يقع الطلاق، وبالله التوفيق. هذا سؤال من المستمع رجب عبد الله مصري مقيم بحوضة بني تميم، يقول: عمي أوصى أولاده قبل وفاته ببناء مسجد للصلاة، فتوفي ثم بنوا المسجد بعد الوفاة بعدة سنوات، ولكن قام أولاده بنقل الجثة إلى جوار مكان الوضوء، أفيدونا هل تصح الصلاة في هذا المسجد أم لا؟ الجواب: